الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، هذا من جملة النواقض التي سيطول الكلام عليها قليلا، لأن فيها جملا من التفاصيل وجملا من الأقسام والأنواع والأصول والقواعد. وأنا أرى والله أعلم أن هذا الناقض من أخطر النواقض، لأن كثيرا من الطوائف استغلوه وأنزلوه على بعض المسلمين إنزالا خاطئا، فكم كفر بسببه من الحكام والعلماء والشعوب والدول بسبب تلك التطبيقات الخاطئة في هذا الناقض. فنأخذه مسألة مسألة. من مسائل هذا الناقض: ما المقصود بمظاهرة المشركين على المسلمين؟ الجواب: المقصود بمظاهرة المشركين على المسلمين أن يكون المسلم لهؤلاء المشركين نصيرا وظهيرا ومعينا ضد إخوانه المسلمين، فينضم إليهم ويذب عنهم بالمال واللسان والسلاح، فلا جرم أن هذا من الكفر الذي يناقض الإيمان بتاتا. وهذا ما يسميه العلماء بالتولي، وقد نسميه بالمظاهرة المطلقة كما سيأتينا إن شاء الله. فسمه إن شئت بالتولي وسمه إن شئت بالمظاهرة المطلقة، وهي موافقة هؤلاء المشركين ومظاهرتهم باطنا وظاهرا. وأغلب علماء الدعوة السلفية يسمونها بالتولي ويجعلونه أخص من الموالاة، فعندنا لفظتان: عندنا لفظة التولي وهي مرادفة للمظاهرة المطلقة، وعندنا لفظ الموالاة وهي أوسع. المسألة الثانية: لا جرم أن مظاهرة الكفار ومعاونتهم ضد المسلمين لا جرم أنها خيانة لله عز وجل وخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخيانة لعباد الله المؤمنين. هذا من أعظم الخيانة التي تصدر من الإنسان، أن يعين أعداء أخيه عليه وأن يكون ظهرا لهم ومعينا لهم بالمال والسلاح والكلام، وأن يسعى معهم ويخطط مع هؤلاء الكفار على إخوانه المسلمين. لا جرم أن هذا من أعظم الخيانة على الإطلاق، فهو من أوائل ما يدخل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول الله عز وجل: ترى كثيرا منهم، أي من هؤلاء الخونة المنافقين، يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فتولي الكفار ومظاهرتهم على المسلمين ومعاونتهم على إخوانك المؤمنين موجب لسخط الله عز وجل وموجب للخلود في عذابه، ولو كان متوليهم مؤمنا عنده شيء من الأعمال الطيبة الصالحة، لكنه بتلك المظاهرة المطلقة وبتلك المعاونة المطلقة وبتلك الموالاة المطلقة ارتد وخرع رفقة الإسلام من عنقه والعياذ بالله. فهذا من أعظم الخيانة، ولذلك تواترت الأدلة في النهي عن ذلك تواترا يعلمه من يعلم كتاب الله عز وجل ومقاصد الشريعة الإسلامية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، الآيات. بل لقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار المظاهرة المطلقة وساعدهم معاونهم المساعدة والمعاونة المطلقة بأي نوع من أنواع المساعدة فإنه كافر خالع رفقة الإسلام من عنقه بالكلية. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم. وقال رحمه الله في موضع آخر: وأما الكفار الحربيون، أما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدتهم بشيء، بل مساعدتهم على المسلمين من نواقض الإسلام، لقول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ومن مظاهر موالاة الكفار إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين والذب عنهم، وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة نعوذ بالله عز وجل من ذلك. وليعلم كل مسلم، وليعلم كل مسلم، وهذا كلامي وليس كلام الشيخ حتى لا ينسب للشيخ ما ليس له، وليعلم كل مسلم أن التعاون مع أعداء الله عز وجل ضد إخوانه المؤمنين من أولياء الله يدخل تحته معاونتهم بالكلمة الواحدة، حتى ولو أعنتهم بشطر كلمة يقتل بها مسلم أو يؤذى بها مسلم فإنها داخلة في هذه المظاهرة وداخلة في هذه المعاونة. ويدخل في ذلك أيضا تمكينهم من السلاح في البلاد الإسلامية، تكون مخازن السلاح في الدول الإسلامية تفتح لهؤلاء الكفرة حتى يأخذوا السلاح الذي اشتراه المسلمون ويستعملونه في قتل إخوانهم المسلمين، في قتل أولياء الله الصالحين، فإن هذا لا جرم أنه من مظاهرة الكفار على المسلمين. كأني بكم تقولون: أين التفاصيل؟ ومن المسائل أيضا وأظنها المسألة الثالثة، وهي أن تعلم وفقك الله أن عندنا ثلاث مصطلحات: المصطلح الأول مصطلح المظاهرة، المصطلح الثاني مصطلح المعاونة، والمصطلح الثالث مصطلح الموالاة. فكم صارت المصطلحات؟ ثلاث مصطلحات. هذه المصطلحات الثلاث إذا صدرت من المسلم فظاهر المسلم الكفار على إخوانه أو والى الكفار أو أعان الكفار على إخوانه فلا تعتبر تلك المظاهرة الصادرة منه ولا الإعانة أو الموالاة الصادرة منه لا تعتبر في جميع صورها وكافة متعلقاتها وأقسامها كفرا أكبر. فهمتم هذا؟ بل لا بد من التفصيل في هذا الناقض، وهذا التفصيل ليس من مخترعاتنا ولا من أهوائنا وشهواتنا ولا مما ننافق به حكامنا ولا من باب تمليح صورتنا أمام العالم، وإنما هو تفصيل دلت عليه الأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وبيان الحال أن نقول اعلم أن المظاهرة تنقسم إلى قسمين، والمعاونة تنقسم إلى قسمين، وكذلك الموالاة. فهناك من المظاهرة ما يسمى بالمظاهرة المطلقة، وهناك من المعاونة ما يسمى بالمعاونة المطلقة، وهناك من الموالاة ما يسمى بالموالاة المطلقة. فالمظاهرة المطلقة والمعاونة المطلقة والموالاة المطلقة هي ما يسميه علماء الدعوة بالتولي، أي تولي الكفار، وضابطها أن تكون تلك المظاهرة والمعاونة والموالاة نابعة من الرضا بكفر هؤلاء ومحبة ظهور أمر الكفر والكفرة، ونابعة من بغض هذا من بغض المسلمين أو دين المسلمين. فإذا كانت الموالاة موالاة في الباطن والظاهر فلا جرم أنها ردة وكفر وخروج عن ملة الإسلام، وإذا كانت المعاونة معاونة نابعة من الباطن فاتفق فيها المعاونة الباطنية والظاهرية فهو يعينهم عقيدة من أجل دينهم وكفرهم وإعلاء كلمتهم ونشر باطلهم، فلا جرم أن المعاونة باطنا وظاهرا تعتبر كفرا وردة مخرجة عن الإسلام بالكلية، وكذلك الموالاة. فمن والى الكفار باطنا وظاهرا من أجل كفرهم ومحبة لانتصار كفرهم ونشرا لباطلهم في الأرض، هذه الصورة من الموالاة هي التي تعتبر ردة وكفرا. ولذلك يقول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فهذا المصطلح القرآني لا يفهم منه أدنى أجزاء الموالاة، وإنما يقصد به الموالاة المطلقة، أي ومن يتولهم منكم الموالاة المطلقة فإنه منهم، لقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء إيش من دون المؤمنين. فإذا موالاة هذا المسلم الذي أعان الكفار لم يبق منها شيء للمؤمنين، بل اتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين، ولم يبق للمؤمنين شيء من موالاته، لم يبق للمؤمنين شيء من موالاته. انتم معي ولا لا؟ ولذلك لو كان في شيء، لو كان في قلبه شيء من موالاة المؤمنين لقال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء مع المؤمنين، لكنه قال ماذا الآن؟ من دون المؤمنين، يعني كأنهم رموا المؤمنين جانبا وانصرفت ولايتهم الباطنية والظاهرية للكفار، ففي هذه الحالة هي الموالاة الكفرية التي تنقض الدين بالكلية. فإذا من قال بأن المظاهرة ناقض مطلقا من غير هذا التفصيل فلربما فهمت خطأ، فكفروا من ظاهر مظاهرة لا توجب ردته، ومن أطلق بأن المعاونة للكفار محرمة ناقضة مطلقة فقد أجمل في موضع لا بد فيه من التفصيل، وكذلك يقال في الموالاة. انتبهوا أيها الإخوان، فإذا الموالاة التي حرمها الله عز وجل، عفوا، الموالاة التي حكم الله عز وجل على فاعلها بأنه كافر وأنه منهم، إنما هي الموالاة المطلقة، ويدخل فيها المعاونة المطلقة، ويدخل فيها المظاهرة المطلقة، ولا تكون المظاهرة مطلقة ولا المعاونة مطلقة ولا الموالاة مطلقة إلا إذا اتفق عليها الباطن والظاهر. هذا هو الذي نص عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك لا بد أن نفرق بين التولي، عفوا، لا بد أن نفرق بين ما كان منها على الوجه المطلق فيكون كفرا وردة، وما يكون منها على الظاهر دون الباطن فلا يكون كفرا لكنها حرام لا يجوز صدورها لا من عالم ولا من حاكم إسلامي ولا من جيش إسلامي ولا من طائفة من المؤمنين. فنحن نتفق على التحريم لكننا في قضية الكفر من عدمه. وأما إذا كانت المعاونة أو الموالاة وهي ما يسمى بالمظاهرة كانت مقتصرة على الباطن مع بغض كفرهم في الباطن ومصارمتهم في الباطن وعدم موالاتهم في الباطن وانقطاع وشائج العلاقة بينه وبينهم في الباطن، وإنما حمله على ذلك رغبة دنيوية وشهوة مالية أو شيء آخر من أمور هذه الدنيا، فهذه نتفق جميعا على أنها محرمة وعلى أنها كبيرة من كبائر الذنوب، لكنها لا تخرج فاعلها من دائرة الإسلام بالكلية لأنها موالاة في الظاهر وليست موالاة في الباطن، ولأنها معاونة في الظاهر وليست معاونة في الباطن. والدليل على ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. جاكم النوم؟ ثم معي؟ والدليل على ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي قصة معروفة. لما كتب حاطب كتابا يخبر قريشا بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعله حاطب رضي الله عنه وأرضاه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يعترضون طريق هذه الضعينة التي معها هذا الكتاب، فأعطتهم هذا الكتاب. ثم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا حاطبا فقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، إنه ليس رضا بالكفر بعد الإسلام، يعني إنه فعل ظاهري متجرد عن قناعة باطنية وعن رضا باطني وعن قبول بالكفر أو رضا بانتشاره أو عقيدة باطنية، ما باطني صافي، لم أستبدل الكفر بعد الإسلام، ولم أحب الكفر بعد محبتي للإسلام، ولم أوالي الكفار باطنا، ولكن يا رسول الله كل واحد من أصحابك له يد عند قريش يحمي بها أهله وماله، فأردت بهذا الكتاب أن يكون لي يد عندهم. إذن هذه مظاهرة على أمر دنيوي اقتصرت على الظاهر فقط، فهذا الكتاب معاونة ومظاهرة وموالاة، لكنها معاونة في الظاهر ومظاهرة في الباطن، عفوا، في الظاهر وموالاة في الظاهر. فإن قلت أنا أعارضك في تسمية فعل حاطب بأنه موالاة، فأجيب بقولي: إنك يا قرة عين لا تعارضني، وإنما تعارض الله الذي أنزل في قصته قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيش؟ أولياء. تلقون إليهم بالمودة، أي المودة الظاهرية. فوصف الله عز وجل فعل حاطب بأنه موالاة وأنه مودة، لكنها موالاة في الظاهر ومودة في الظاهر من أجل رغبة شيء من أمور الدنيا أو شهوة من شهوات الدنيا فقط. ولذلك لا بد أن نقف عدة وقفات مع حديث حاطب هذا، لأن التكفيريين والخوارج يلغون الاستدلال به ويخرجونه عن دائرة المسألة أصلا، وهذا تعسف، وإلا فهو يصب في مسألتنا ويدل على تقسيمنا هذا حتى نجمع بين الأدلة في التفريق بين الموالاة الباطنة والظاهرة والموالاة الظاهرة دون الباطنة. الوقفة الأولى أن ما فعله حاطب أو يعتبر من إعانة قريش على المسلمين ولا ما يعتبر؟ الجواب يعتبر، إذن هو داخل في مسمى المعاونة، لأن هذا تجسس، وأنتم تعرفون حكم الجاسوس في الإسلام، يعتبر موالاة ولا ما يعتبر موالاة؟ يعتبر موالاة، ولا جرم في ذلك بنص الله تبارك وتعالى. إذن الوقفة الثانية أن القرآن سمى فعل حاطب موالاة ومودة، فلا يأتينا متحذلق يتحذلق علينا بأنه لا يسمى موالاة ولا يدخل تحت دائرة المودة، فنقول أنت لا ترد علينا وإنما ترد على الله عز وجل. قال ومن قال لك إن هذه الآية في قصة حاطب؟ فنقول اتفاق المفسرين على ذلك، فلو رجعت إلى كتب المفسرين كلها الموجودة والمنقول عنها مما عدم لوجدت أن الجميع متفق على أن سبب نزول هذه الآية هو ما فعله حاطب. ومن المتقرر عند الأصوليين أن صورة السبب تدخل في عموم حكم الآية دخولا يقينيا، ويدخل ما ماثلها من الصور تبعا، لأن من الناس من يقول حتى وإن كان هو سبب نزول هذه الآية فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يلزم من ذلك دخول قصة حاطب في عموم الآية. فنقول احذر بغباء مناقشتك لنا أن نصف بأنك نعجة أو ثور، لأن المتقرر عند الأصوليين بالإجماع أن صورة السبب التي من أجلها نزلت الآية العامة تدخل في عموم حكم الآية دخولا أوليا أصليا، ولا حق لك أن تخرج هذه الصورة بخصوصها. تريد أن تخرج صورا أخرى مما لم تنزل الآية بعلاجها فلك الحق في ذلك، قد يسعفك عدم الدلالة اليقينية على الصورة الأخرى، لكن لا تسعفك الدلالة اليقينية على قصة حاطب أن تخرجها من عموم هذه الآية، لأنها هي سبب النزول أصلا، مثل من نزلت فيهم آية اللعان عويمر العجلاني وامرأته. هل يجوز لإنسان أن يقول قصة عويمر وزوجته ما تدخل في عموم آية اللعان؟ ما تدخل أبدا؟ جواب لا، لأنها هي صورة السبب، وصورة السبب داخلة في عموم حكم الآية يقينا يقينا تدخل. فإن قلت أولم تقرر في الأصول أولم يتقرر في الأصول أن دلالة العام على أفراده ظنية لا قطعية، فكيف تقطع أنت بدخول قصة حاطب؟ فنقول نعم، دلالة اللفظ العام على غير صورة السبب ظنية، وعلى صورة السبب قطعية يقينية. فهمتم هذا؟ فهم يناقشون حتى يكفروا المسلمين، بس هم يناقشون حتى يكفروا الحكام، عندهم نهم التكفير، ولو كانوا عقلاء لسعوا إلى هذا التفصيل الذي يرفع جملة كبيرة من هذا التكفير الذي ظلم به كثير من المسلمين، أو أنهم يجعلون تلازما بين عدم الكفر وجواز الفعل، فيظنون منا أننا إن نفينا الكفر فإننا نجيز للحكام أن يفعلوا، لأن هؤلاء ما عندهم مرتبة اسمها تحريم، يا كفر يا جواز، ونحن لا نقولها بهذا أبدا، ونشهد الله ومن يسمع كلامي هذا أن مظاهرة الكفار على أحد من المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب ومحرمة، لكنها إذا كانت المظاهرة المطلقة فهي كفر، وإذا كانت مطلق المظاهرة فإنها تعتبر حراما وكبيرة من كبائر الذنوب. فلا يدل كلامنا في انتفاء الكفر عن بعض صور المعاونة أو المظاهرة أو الموالاة أنها جائزة، وإنما نلغي صفة الكفر بها تكفير بها فقط وتبقى في دائرة التحريم. ويجب أن ننكر على كل حاكم أعان كافرا على مسلم، ويجب أن ننكر على كل عالم أجاز ذلك، ويجب أن نصحح عقيدة الناس بأن من نواقض التوحيد المظاهرة المطلقة لأحد من الكفار ولو بشطر كلمة على أحد من إخوانك المسلمين. ومن وقفاتنا أيضا على قصة حاطب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على حاطب بأنه كفر بسبب هذه الموالاة، مما يدل على أن هناك صورا من المعونة والموالاة لا تعتبر كفرا، إذ لو كانت المعاونة كفر والموالاة والمظاهرة كفر بدون تفصيل لحكم النبي صلى الله عليه وسلم على فعل حاطب بأنه كفر، ولما كانت حسنة شهوده بدرا مكفرة لهذا الكفر، ولكان يجب عليه أن ينطق بالشهادتين إذا أراد أن يرجع إلى الإسلام. لكن هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك؟ الجواب لا. انتبهوا لهذا. ومن الوقفات كذلك أن الله عز وجل افتتح الآية بنداء المؤمنين، مما يدل على أن تلك المودة والموالاة لم تسلب عنهم وصف الإيمان، لم تسلب عنهم وصف الإسلام ولا الإيمان، أن الإيمان إذا أطلق دخل معه الإسلام تبعا. فقال الله عز وجل في ابتدائها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ومنها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهود حاطب بدرا مكفرا لهذا الذنب، مما يدل انتبهوا على أن ما فعله حاطب لا يعتبر كفرا، لأن الكفر لا يرفع حكمه ولا اسمه إلا النطق بالشهادتين، إلا النطق بالشهادتين. ومن الوقفات أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى من عمر أن يوصف حاطب بأنه منافق، لأنه قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، مجرد الوصف رفضه، وقال: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن الوقفات المهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من حاطب مقصوده بهذا الفعل، أليس كذلك؟ فلو كانت الموالاة كلها تعتبر كفرا لما كان لهذا الاستفصال داعي. يعني مثلا لو جئت لرجل يسجد عند الصنم، هل تقول: هل أنت سجدت له تحية وإكراما أم سجدت له تعبدا وتعظيما؟ هل في تفصيل هنا؟ ما كان كفرا بلا تفصيل لا يستفصل منه صاحبه. فلما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل حاطب الذي هو الموالاة والمعاونة، دل ذلك على أنه ليس كل صور الموالاة ولا كل صور المعاونة تعتبر كفرا، إذ لو كانت كلها كفرا لما كان لهذا الاستفصال داعي، لأن النتيجة هي أنه سيكفر في الأخير. مثل صاحبنا اللي يسجد عند الصنم، هل سجدت له تحية وإكراما أم سجدت له تعظيما؟ فإن كنت سجدت تحية فأنت كافر، وإن كنت سجدت تعظيما فأنت كافر، وإن كنت سجدت تعبدا فأنت كافر، إذا لابد أن نعرف حقيقة سجودك حتى نعطيك الحكم المناسب. طيب النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، أنتم معي في هذا الاستدلال ولا لا؟ حتى نستدل لهؤلاء الشباب الله يصلحهم اللي يستعجلون فيه، هذا الحاكم تحالف مع الكفار على المسلمين فهو كافر، هذا العالم أجاز لهذا الحاكم أن يتحالف كافر، هذا كله خطأ. ولذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لتكفير حاطب ولا عذر، ولا عذر. فلا ينبغي لمن قرأ قصة حاطب أن يرى أن كل صور الموالاة تعتبر كفرا، إذ لا عذر للإنسان بعد هذا التفصيل لمن علمه، لمن علمه وتيقنه. مما أجابوا على قصة حاطب وهو من الوقفات، قالوا إن حاطب فعله متأولا، والمتأول والإنسان إذا فعل الكفر عن تأويل فإنه مانع من وقوع الكفر عليه. هذا من أعظم الإشكالات اللي ذكروها على قصة حاطب، قالوا أنتم تقولون إن من شروط تكفير المعين أن يفعل الكفر غير متأول، ولا الشرط السادس في المحطات تذكرونه عدم التأويل، فما فعله حاطب يعتبر كفرا، لكن الذي رفع وصف الكفر عنه ما هو؟ أنه فعله متأولا. الجواب هذا كلام باطل، فإنه لا يمكن اعتبار فعل حاطب هذا نابعا عن تأويل عنده، لأنه لو كان كذلك لما استفصل منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لما استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه وإزالة الشبهة عنه، ولقام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه وإزالة الشبهة عنه، لأن المتأول عند الشبهة ولا لا؟ طيب إذا كان ما فعله حاطب عن تأويل وشبهة، فكان من الواجب على رسول الله بعد علمه بأن في قلب حاطب شبهة أن يبين له أن هذا الفعل لا يجوز ويكشف عنه الشبهة، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه لم يكن فعله عن شبهة. بل من فعل الكفر متأولا هل يلحقه إثم؟ الجواب لا يلحقه إثم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ما فعله حاطب إثم، ولكنه استدل على زوال هذا الإثم بماذا؟ بشهوده بدرا. فلو كان فعله عن تأويل لم احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن شهوده بدرا صار مكفرا له. طيب يكفر ماذا إذا كان متأولا؟ ما في ذنب، واضح ولا لا؟ يكفر ماذا؟ ما في ذنب. ولذلك لما سجد معاذ رضي الله تعالى عنه بين يديه متأولا قال لا يا معاذ إنه لا يسجد إلا لله، ولو كنت فاعل آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد، فبين له تأويله وكشف شبهته ولم يأمره حتى بالتوبة، لأنه ليس بذنب سجوده حال كونه متأولا لا يوجب عليه حتى التوبة، لأنه ليس بذنب، مرفوع عنه قلم التكليف في هذه الحالة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت خطأ حاطب وأثبت أن ما فعله يعتبر ذنبا، ولكنه استدل بأن شهوده بدرا رافعة لهذا الإثم والذنب، فأفاد ذلك أنه لم يفعله عن تأويل لا إثم ولا ذنب فيه. فانتبهوا لذلك يا إخوان. كما لا يمكن اعتبار فعل حاطب معفيا عن التكفير لو بين أنه أعانهم من أجل اعتقاد قلبي، لو أن حاطب رضي الله عنه بين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب الكتاب لمحبة الكفر وعن عقيدة قلبية لما كان حكم الكفر مرفوعا عنه بسبب أنه شهد بدرا، ولعد فعله هذا من الردة التي تخرجه عن دائرة الإسلام حتى وإن كان صحابي، فأحكام الردة تجري على الجميع. لكن لما بين أنها موالاة في الظاهر ومعاونة في الظاهر لمقاصد دنيوية وليست لما لبواطن ولا عن عقيدة، حينئذ أنكر عليه صلى الله عليه وسلم وبين أنه قد صدق وأن شهوده بدرا يغفر له هذه الزلة. وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه كما قال. فإذا صارت الأقسام لابد من بيانها وفهمها، وهي أن موالاة المشرك ومعاونته ومظاهرته، إذا كانت الموالاة والمعاونة والمظاهرة من أجل دينه، يعني أنك توالي الكافر أو المشرك لدينه فتواليه وتوده محبة له ولكفره ومحبة لانتصاره على المسلمين لأجل ما عليه من الشرك والوثنية ونحو ذلك، أي محبة لدينه، فهذا مثله موالاة كافرة وكفرية ناقضة عن الإسلام بالكلية. ومن المعلوم أن الإيمان الكامل ينتفي مع مطلق موالاة غير المؤمن بهذه الصورة، فلا يمكن أن يجتمع الإيمان مع المظاهرة المطلقة، ولا أن يجتمع الإيمان مع المعاونة المطلقة، ولا مع الموالاة المطلقة التي يسميها علماء الدعوة التولي. أعيدها مرة أخرى. نقول المظاهرة منها ما يكون كفرا ومنها ما يكون كبيرة، فإن ظاهرهم حبا في كفرهم أو بغضا في الإسلام وهي المسمات عندنا الموالاة المظاهرة المطلقة والتي هي حقيقة التولي، فهذه تعتبر كفرا. ومن المظاهرة ما يكون إثما وكبيرا من الكبائر لكن لا يكبر صاحبها إن فعل ذلك لنيل مصلحة دنيوية أو شهوة من شهوات المال أو البقاء في المنصب والملك، يعني مظاهرة في الظاهر دون الباطن. وسأسألكم عن صورة ألزم بها من يجعل معاونة الكافر على المسلم كفرا مطلقا بلا تفصيل. ما الحكم لو أن الزوج أعان زوجته الكتابية على والديه، فوالداه يريدان منه شيئا وهو دائما في صف زوجته الكتابية، هل يعتبر مرتدا متعاونا مع الكافر على المسلم في هذه الحالة؟ الجواب على هذا التفصيل، إن كانت معاونته لها على أقربائه وأهله معاونة عن عقيدة ومحبة لكفرها ومحبة لظهور أمرها الكفر، يعني موالاة لدينها، فهذا كفر. وأما إذا كان لفرط حبها هي في شخصها وذاتها، أو طمعا في مالها، أو طمعا في أنها لا تطلب الطلاق منه، فهذه محرمة. ولا الأخوان ذولي بيكفرون حتى هؤلاء سيكفرونهم. بل إن تكفير من يعين الكافر على المسلم مطلقا بلا تفصيل يوجب الوصول إلى تكفير من؟ إلى تكفير حاطب رضي الله تعالى عنه، فينصبون أنفسهم أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاطب. هؤلاء لم يستفصلوا والنبي صلى الله عليه وسلم استفصل. بل ماذا سيقول هؤلاء؟ انتبهوا لما أقول الآن، هذه من باب الإلزامات. بل ماذا سيقول هؤلاء في تسليم النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل للمشركين ليعذبوه؟ أوليس هذا من إعانة الكافر على المسلم؟ جاء أبو جندل في وقت الصلح يرفل في قيوده هاربا من شدة العذاب، ورآه المسلمون ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وخذوني معكم، فلما رآه سهيل بن عمر قال هذا أول بنودنا يا محمد، فآمر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جندل أن يرجع، أبي جندل أن يرجع. ماذا سيقول هؤلاء؟ ماذا سيقول هؤلاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ معدنا في حاطب حين، معدنا في حاطب الربع، في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وماذا سيقول هؤلاء في حاكم من الحكام لو سلم أسيرا أو لو سلم مسلما من دولة إسلامية ورده إلى الكفار، لو هرب أمريكي وطالبت به أمريكا بتعذيبه، هم ما طلبوا بأبي جندل عشان يزوجونه ابن لبيه، الرجل يرفل في قيوده، فماذا سيقول هؤلاء المتعجلون؟ فإذا لابد من التفصيل في هذه المسألة حتى نسلم من ذلك، حتى نسلم من هذا كله. بل ماذا سيقول هؤلاء في ما قاله سعد بن عبادة دفاعا عن من؟ عن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لما تكلم في عائشة رضي الله عنها وظهر أمره أنه هو الذي تولى كبره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعني من رجل بلغني أذاه أهل بيتي؟ فقام سعد بن معاذ قال: إن كان منا كفيناك، وإن كان من إخواننا هؤلاء كفيناك، يعني قتلناه يعني. فقام سعد بن عبادة قال: كذبت، ولكنك منافق، والله ما تقدر عليه. وهو دفاعا عبد الله بن أبي بن سلول، وهو رأس المنافقين، وهذا الدفاع معناها مظاهرة، إنها ظاهرة، ودافع عنه، صار له ظهرا يدافع عنه ويذب عنه ويحاج عنه. هل أحد كفر سعد بن عبادة بمثل هذا الفعل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن مدافعته ليست رضا بنفاقه ولا لأمر يرجع لي مخالفاته، وإنما لأنه كان حليفا لهم من قبيلته ومن حلفائه. فإذا موالاة لأمر دنيوي. هذه الأدلة لا بد من ذكرها وفهمها ومعرفة وجه الاستدلال بها حتى تكون برد اليقين علينا في إذا قررنا هذه المسائل. فإذا عندنا أدلة تدل على أن من والى فهو منهم، وعندنا أدلة تدل على أن من والى فليس منهم وإنما مرتكب لكبيرة. والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فالجمع بينها يكون على هذه الصورة: أن الأدلة الدالة على أن من والى أو أعان أو ظاهر أنه مرتد محمولة على المظاهرة المطلقة والمعاونة المطلقة والموالاة المطلقة، وأما الأدلة الأخرى التي ذكرت فعل سعد بن عبادة وفعل حاطب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي جندل وبعض الإلزامات والأوجه التي ذكرتها محمولة على من والاهم أو أعانهم أو ظاهرهم في أمر دنيوي، مظاهرة ظاهرية فقط، معاونة في الظاهر فقط، ولكنه في باطنه لا يقصد شيئا من ذلك. وإني عجبت من بعض من يشار له بالعلم والرسوخ والحديث من طلبة العلم والعلماء في هذه البلاد، في حال شرحه لكتابي لهذه النواقض ذكر كلاما باطلا بإجماع أهل السنة، وهي أنه قال: من قال بأن المعاونة أو الموالاة تنقسم إلى قسمين فإنما هو شيء جاء به من كيسه، ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال العلماء. وهذا خطأ عظيم جدا. تربية الشباب على مثل هذه الطريقة هي التي تخرج لنا هؤلاء التكفيريون والتفجيريين الذين يهلكون المجتمعات. فإن قلت: وكيف أعرف أن هذا الحاكم ولاهم باطنا وظاهرا؟ نقول: متى ما طرأ عليك الشك في ما يوجب خروجه، متى ما طرأ عليك الشك فيما يوجب خروج أحد مسلم من الإسلام، فالواجب عليك أن تستعجل بالتكفير ولا تتمهل حتى تتبين. إذن يجب عليك أن تتمهل حتى تتبين، حتى يتبين لك من قرائن حاله، من تصريحه هو في وسائل إعلامه أنه ظاهرهم لمحبة كفرهم ومحبة انتصارهم، يعني عن عقيدة. وإلا فالعقيدة أمر باطني لا يجوز أن نتخوض في بواطن الناس ولا أن ننقب عن نفوسهم ولا أن نشق بطونهم حتى نتعرف على بواطنهم. فمن رمى غيره قبل التبين والتثبت بالكفر في هذا الناقض فإنه كفر بالظنة والشهوة والهوى، لم يكفر عن علم ولا عن يقين ولا عن برهان، ولا عن برهان. فهمتم هذا؟ فإذا نقول يا إخوان: من أطلق بأن المظاهرة والمعاونة والموالاة كفر بإطلاق ففيه من مذاهب الوعيدية، لأن الخوارج هم الذين لا يفصلون بين كفر أكبر وكفر أصغر، فالخوارج عندهم الشرك والكفر مرتبة واحدة. الخارجي يقول لا تشغلني بشيء اسمه الشرك أصغر، اقصر علي الطريق، شرك أكبر وبس على طول، ولا تشغلني بكفر أصغر أروح أبحث عن الفروق بينهن. ما وصفه الشارع بأنه كفر فهو كفر أكبر، مثل الطعن في الأنساب عند الخوارج كفر أكبر، الفخر بالأحساب كفر أكبر. ليه؟ لأن الشارع قال اثنتان في الناس هما بهم كفر. طيب سباب المسلم عند الوعيدية كفر أكبر، قل لا تشغلني بكفر أصغر كفر أكبر. كل ذنب وصفه الشارع بأنه شرك فإنه شرك أكبر، وكل ذنب وصفه الشارع بأنه كفر فهو كفر أكبر. وهذا مذهب الوعيدي. فهذا المذهب منبثق من هذه المذاهب، وهي عدم الاستفصال في الناقض الذي تكون بعض صوره ليست بكفر، كما ذكرناه في أوائل شرح هذه النواقض المباركة. فإذا من أطلق يا إخواني بأن المظاهرة والموالاة والمعاونة كفر بإطلاق ففيه من مذاهب الخوارج، وقد أخطأ ولا جرم. ومن قال كذلك بأنها ليست بكفر بإطلاق فهذا فيه من مذاهب المرجئة أيضا، ولكن الحق بينهما لأهل السنة، وهي أن من صورها ما يكون كفرا وهي الموالاة المطلقة. خلاص عرفت ايش معنى المطلقة؟ يعني باطنا وظاهرا. والمعاونة المطلقة. ومنها ما لا يكون كفرا وهي مطلق الموالاة. ما المقصود بقوله مطلق الموالاة؟ يعني بعض، اقصد في الظاهر دون الباطن، دون الباطن. وعليه فقول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم محمول على ماذا؟ محمول على الموالاة المطلقة، فلا بد من التبين في هذا. وفقكم الله عز وجل لكل خير. كم ساعة؟ بل من الأدلة المهمة على التفريق بين الموالتين أن هناك رجل يقال له مالك بن الدخشن، مالك بن الدخشن بالنون وفي بعض الروايات بالميم. فالشاهد أنه كان يذب عن بعض المنافقين ووجهه إلى بعض المشركين، يعني كان عنده نوع موالاة لبعض المنافقين وبعض الكفار. قال فتكلم فيه الصحابة يوما فدافع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء يوم من الأيام في بيت كعب بن مالك بيصلي الضحى، لأنه كف بصره وقال تعال يا رسول الله صل في بيتي حتى أتخذه مصلى، أنا ما أقدر أجي المسجد. فوعده يوما فجاء هو وأبو بكر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واللي وراه يتكلمون. قال فأخذوا في مالك بن الدخشن وقالوا ودوا أنه نزل عليه شر، وقالوا ودوا أنه فضح وأنه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أوليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالوا يا رسول الله هو يقول ذلك ولكن ليس شيء من ذلك في قلبه. فكيف؟ فقال ما من عبد، فرد عليهم، قال ما من عبد أو ما من أحد قال لا إله إلا الله يشهد أن لا إله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. مع أن فيه مظاهرة وفيه معاونة وفيه موالاة، لكن ذب عنه رسول الله وأنكر عليهم لما قالوا هو يقول ذلك، يعني أنه يحب المؤمنين وينطق بالشهادتين وما ذلك في قلبه. فرد عليهم وأنكر عليهم أنهم لا يتدخلوا في أمور القلوب وإنما لهم الظاهر والله يتولى السرائر. فبان لأحبابي أن أكثر التكفير الذي يجري على ألسنة هؤلاء الشباب إنما هو تكفير بماذا؟ بالظنة والهوى والشهوة، وليس تكفيرا مبنيا على علم. حتى وإن استدلوا بأدلة على تكفيرهم، لكن صحة الدليل لا يدل على سلامة التنزيل أو الاستدلال. فهمتم هذا؟ هذه جيد. وهناك من الأفعال، وهي مسألة مهمة ولا خلاص يكفينا؟ نعم طيب. وهناك من الأفعال ما ليس بموالاة أصلا ولكن يحسبه هؤلاء من الموالاة، فبمجرد صدور هذه الأفعال أو ما شابهها من العالم أو الحاكم أو من أحد من المسلمين يكفرونه مباشرة. فهناك أفعال يحسبها بعض الناس موالاة وهي في حقيقتها ليست بموالاة، مثل البيع والشراء مع الكفار، تبادل الصفقات مع الكفار، هذه جائزة ولا بأس بها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري من اليهود، بل إنه اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا له من حديد، وكان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر. أوليس بينه وبينهم عقد مساقات ومزارعة على شطر ما يخرج من خيبر؟ الجواب بلى، هذه معاقدة. فإذا البيع والشراء لا يدخل في صور الموالات مطلقا، ومن أدخله في صور الموالات فقد أخطأ. انتبهوا يا جماعة، لأن من الناس من يعني يوجب مقاطعة الدولة التي أساءت للمسلمين، فإذا رأى أحد الناس يشتري سلع هذه الدولة قال أنت ما عندك موالات للمؤمنين. فالبيع والشراء لا يدخل في مسمى الموالات. والمقاطعة الاقتصادية وإن أفتى بها بعض أهل العلم من خالفها لا يعتبر خالف في مسألة عقدية، ومن اشترى هذه السلع لا يجوز أن نقدح في دينه ولا في إيمانه ولا في موالاته لإخوانه المؤمنين. فما في أعظم من اليهود إساءة للأنبياء وإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم والدولة الإسلامية، ومع ذلك كان يتعامل معهم. فإذا رأى ولي الأمر أن من المصلحة الشرعية المرعية مقاطعة هذه الدولة الكافرة فتجب طاعته، فهي مسألة فقهية. لكن لو خالف أحد ولم يطع فيكون قد خالف في مسألة فقهية ولا عقدية؟ في مسألة ترجع إلى مسألة فقهية. فإن قلت وكيف تقول ترجع إلى مسألة فقهية مع أن وجوب طاعة الحاكم مسألة عقدية؟ ناخذ المشاكل تجينا كل شوي، لكنها إن شاء الله ليست مشكلة بإذن الله. المسألة العقدية هي أصل اعتقاد وجوب الطاعة، وأما المخالفات في آحاد الطاعة فهي فقهية. من يشرح هذا؟ فهد دائما تفهم كلامي. نعم، يعني من ناقش قال إن الحاكم لا تجب طاعته هذا عند مخالفة في مسألة عقدية، لكن من أقر بوجوب طاعة الحاكم لكن في بعض ما يأمر به الحاكم خالف فهي في مسائل فقهية، فلا بد من التفريق وإعطاء كل ذي حق حقه. كذلك الإهداء إلى الكفار ليس من باب الموالاة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى للمقوقس، ما في مشكلة. ومثلها كذلك قبول هدية الكافر، أيضا قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس. مارية هذه وليست قبطية؟ مارية رضي الله عنها وليست قبطية؟ جواب بلى، كانت جارية أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم المقوقس، لا حرج ولا بأس في ذلك. لكن انتبهوا، الإهداء إلى الكافر لا ينبغي أن يكون نابعا من موالاة ولا من محبة، وقبول الإهداء من الكافر لا ينبغي أن يكون نابعا من موالاة أو محبة، إذ لا محبة ولا موالاة بيننا وبينهم، ولكن يكون ذلك داخلا فيما فيما في أمور الدعوة. فإذا كان الأصلح والأنفع لهذا الكافر أن يهدى له ترغيبا له ودعوة له فالحمد لله، وإذا كان الأنفع والأصلح قبول هديته من باب ترغيبه في الإسلام فهذا لا بأس به. ومثلها كذلك افتتاح السفارات في بلادنا وبلادهم، فكنا نرضى بأن الدولة الكافرة الفلانية تفتتح سفارة في الدولة الإسلامية، هم ما افتحوا كنيسة، فتحين سفارة، هذا من باب تبادل المصالح الذي هو من ضرورات الدول في هذا الزمان مع علاقاتها وتبادل المنافع فيها، فهذا لا ينبغي أن ينظر له بعين الموالاة والمعادات والعين التكفيرية الخارجية، وإنما ينظر له بعين تحقيق المصالح واندفاع المفاسد. ومنها كذلك استئجار الكافر للعمل عند مسلم لا بأس به، حتى وإن أدى استئجاره إلى تعطيل استئجار أحد من المسلمين، فما يجيك واحد يقول أعوذ بالله من فعلك هذا، تترك المسلم وتأخذ الكافر؟ أنت ما عندك موالاة لله ورسوله، هذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يوصف المسلم بالسوء بسبب ذلك، لأنه يريد استئجار هذا الكافر إما لحذقه في هذه الصنعة أو لعدم وجود أحد في السوق يعرف هذه الصنعة إلا هو، أو لأن أجرته أخف من أجرة المسلم، أو لاعتبارات أخرى. فإذا استئجار الكافر للعمل عند المسلم هذا ليس من الموالاة، بل هذا من تبادل المصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استأجر عبد الله بن أريقط وهو كافر من باب ماذا؟ من باب الدلالة، دلالة يكون خريفا دليلا لهم على طريق، على طريق المدينة، من أجل أن يستفيد من خبرته في الطريق يعني. ومنها كذلك من الصور أنه يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه لكافر إذا لم يكن فيه إذلالا لدينه، فهذا ليس من الموالاة. فإذا ذهب الإنسان إلى بعض دول الكفر اضطرارا لطلب الرزق الذي لا يوجد إلا هناك، وعمل في شوارعهم أو عمل في محطات البنزين عندهم أو في المطاعم طلبا للرزق، لا حرج عليه إذا لم يجد بابا للرزق مفتوحا في بلاد المسلمين، ولا أظن ذلك. لكن أحيانا بعض الدول تضيق على بعض الدعاة والعلماء حتى تمنعه من طلب الرزق، وتحجر عليه ماله ولا تجعله يتصرف في أمواله، فيضطر ضرورة إلى السفر إلى بلاد فيها شيء من السعة، وقد لا يجد السعة إلا في بلاد الكفار أحيانا، فإن الدكتاتورية في كثير من بلاد المسلمين واقعة ولا ينكرها إلا أحمق. فكون الإنسان يستأجر من قبل الكفار هذا لا بأس به، ما لم يكن استئجاره وخضوعه لهم عن ذل، وإنما عن طلب رزق. بل حتى الوالد الكافر يجب على ولده أن يبره وأن يحسن إليه وأن لا يعقه، بس لا يجوز للولد أن يطيع والده الكافر في المعصية، كما قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، هذا الواجب الأول. طيب الواجب الثاني: وصاحبهما في الدنيا معروف. فكفره لا يسوغ للولد أن لا يبر به، لكن لا يبر به مع مودة ومحبة قلبية، لا، ما في موادة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشر، والمودة فعل قلبي، اعتقاد قلبي، لكنها بر في الظاهر وإحسان له ووفاء له في الظاهر، هذا من باب رد الجميل، هذا من باب الوفاء حتى وإن كان الوالد كافرا. وكذلك الهدنة والأمان مع الكفار، مع بعض الدول الكافرة إذا كان فيها مصلحة للمؤمنين. والذي يقدر هذا مهب الطوائف الضالة، لا، يقدر هذا ولي الأمر. ما ينبغي للطوائف الضالة أن تتدخل فيما هو من خصائص ولي الأمر. فكون الدولة الإسلامية تعقد هدنة أو تعقد عقد أمان بينها وبين هذه الدولة الكافرة، هذا يجري بين المسلمين والكفار، وليس هو من باب الموالاة. لأننا نرى أن بعض الفصائل الجهادية إذا رأوا الفصائل الأخرى قد عقدوا هدنة مع أمريكا بأن لا تحاربهم ولا يحاربونها لمصلحة الجهاد القائم الآن، قالوا إيه؟ قالوا هذا من الموالاة، هؤلاء كفار، هؤلاء صحويون، لأنهم يوالون الكفار. وهذا دليل على أنه لا يطرق هذه الأبواب بمثل هذه الصورة إلا جاهل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. ولذلك ما يأتي معهم علماء، ما في أحد من العلماء خارجي، أتحداك ابحثني في التاريخ كله، ما في أحد من العلماء الموصوفين لأنهم علماء ممن تعتمد الأمة على أقوالهم وترجيحاتهم وتقريراتهم ومؤلفاتهم من الخوارج. ولذلك يتعطش الخوارج إلى العلماء فينصبون هؤلاء الصغار. فإن قلت: وهل تنصيب الصغير مذموما لذاته؟ أولم ينصب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رئيس الجيش؟ نقول لهم: إذا كنتم كأسامة فحينئذ. طيب يقولون أيضا: أوليس ابن عمر كان صغيرا وأبو أمامة وأبو سعيد كانوا صغارا ويخرجون مع الجيش، أو تصفون هؤلاء بأنهم سفهاء الأحلام؟ الجواب: لا، هؤلاء صغار تبع، وأنتم صغار متبوعون. القضية إذا كان السفيه متبوع، أما إذا كان السفيه تابعا، سفيه سفهاء الأحلام يعني صغار الأسنان قصد، استغفر الله، صغار الأسنان إذا كانوا أتباعا ما في حرج، إذا كان اللي بيمشيهم الكبار ماشي، لكن أحم مشكلة وشهم؟ أن الصغار ذلك هم اللي يمشون الكبار. يقتل الفلان، يقتل الرئيس الفلاني، يفجر في البلاد الفلاني، هم بزران، ما بعد مشي الواحد منهم خط، يعني أنا حين ماني منهم. وهناك شيء يغضب هؤلاء المتحمسين من الشباب، وهو ما يسمى بالمداراة. مهم مداهنة، لا، مداراة. المداهنة محرمة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لكن في شيء اسمه ايش؟ مداراة، وهي التي سماها القرآن التقاه. إلا أن تتقوا منهم تقاه، فالتقاه هي المدارات. فإذا كان على المسلمين خطر ها وداروا الكفار لدفع هذا الخطر عنهم، فلا بأس ولا حرج في ذلك، كأن يظهروا البشرة لهذه الطائفة من الكفار حتى يكتفوا من شرها. فهذا ليس من الموالاة، وليس هو من المداهنة، بل هذا مداراة. وفرقوا أيها الشباب الطيب بين المدارات والمداهنة، فالمداهنة لا تجوز، وأما المدارات فإنها تجوز، لأن المدارات إذا كان على المسلم أو على المسلمين خطر ودارؤوه ودفعوه بالمقدور عليه، فإن هذا من باب الوقاية، من باب التوقي، وهذا أمر لا بأس به. وبالجملة فهذه الأمور تحتاج إلى العلماء. ولذلك نصيحتي لكم، المسائل التي يتعلق بها مصير الأمة لا تأخذها من أفواه الصغار، المسائل التي تتعلق بها مصير الأمة لا تأخذوها من أفواه الصغار، وإنما خذوها من أهل العلم الذين يعرفون استنباطه، لأن هذه المسائل من أمور الأمن العام والخوف العام، وقد أمرنا الله بذلك في قوله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء، لعلمه الذين يستنبطونهم. فإذا حصل شيء من ذلك فندعو المجال إلى أهل العلم، حتى وإن كنا طلبة علم عندنا معرفة بمثل هذه المسائل، فما دمت صغيرا لا قول مسموع لك في الأمة، فالواجب عليك أن تسكت وتدعي، لأن كثرة الكلام حتى ولو كان من هاهنا وهاهنا يوجب اضطراب الناس وتشويش الأفهام. فمثل مسائل الأمر العام من الأمن والخوف الذي ينزل في البلد لا بد أن يخص بالكلام فيه من العلماء، فننتظر نحن بتقريراتنا حتى يصدر العلماء كلمتهم، فإذا قالوا كلمتهم فتكون العامة وطلبة العلم الصغار تبع لهؤلاء، حتى نكون يدا واحدة وصفا واحدا. أما أن هذا يعطي صوتا من رأسه وهذا يخالف الجهة الفلانية، فهذا كله لا ينبغي، مع أنني أرجو وأطلب من هيئة كبار العلماء ألا تتأخر في إصدار مثل هذه البيانات، لأنه متى ما تأخرت الهيئة أو اللجنة الدائمة في إصدار مثل هذه البيانات فإنها لا تطلب من المجتمع كله أن يسكت، مع أن النازلة موجودة، لا بد أن يتكلم المجتمع، فلا بد من الاستباق في مثل هذه المسائل. وقد أخرج الله عز وجل ولله الحمد والمنة من الوسائل ما يوجب انتشار هذه البيانات في أي وسائل، التويتر، الفيسبوك، الانترنت، وسائل التواصل كثيرة ولله الحمد، حتى إذا جاء الناس يتكلمون فإذا القلوب قد تشبعت ببيان كبار العلماء واطمأنت قلوب الناس وصار كلام الناس تابعا للهيئة. أما أن يترك الناس بعد النازلة شهورا كثيرة ينتظرون، فإنك لن ينتظر ترى أحد، ترك أنت الآن في زمن لا تستطيع أن تحكم ألسنة الناس. أول قبل ظهور هذه الوسائل كان الواحد يطرطع على زوجته وعلى عياله، ها بكيف ولا على مجتمع صغير، لكن الواحد الحين في وسط غرفته ما حد عنده يكتب كلمة يقرأها الملايين. فإذا لابد من المبادرة، لابد من أخذ زمام المبادرة من هيئة كبار العلماء، وهم كذلك إن شاء الله، ولكن ينبغي للجميع أن يتعاون معهم ويكونوا صفا واحدا ويدا واحدة معهم. مسألة، هناك من الموالاة ما تسمى طولنا فيها الناقض لكن طيب بإذن الله. هناك من الموالاة ما يسمى بموالاة الاضطرار، ما يسمى بموالاة الاضطرار، والمقصود بها الموالاة في الظاهر من باب الخلاص من شر الكافر أو أسره. وهذه وإن كانت موالاة في الظاهر إلا أنها جائزة، مع أنها موالاة ترى يا شيخ فهد في الظاهر، ونحن قلنا إن موالاة الظاهر كبيرة من كبائر الذنوب، فإن كان معها موالاة في الباطن صارت ردة، لكن موالاة الاضطرار تجوز حتى وإن كانت في الظاهر، لقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. مسألة: ما حكم إمداد الكفار بالأموال الكثيرة؟ كان يصرف ولي الأمر من بيت مال المسلمين مالا كثيرا يسلمه لدولة كافرة. الجواب ستعلمونه بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى.